إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند الحديث 16 في 40 الآجرية، إمام الآجري رحمه الله تعالى. وما اسم الآجري يا سمو؟ محمد بن حسين الأجري أبو بكر رحمة الله عليه. ساق بسنده عن كريب قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة، فكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم قال بيده على الحائط أو على الأرض فدلكها، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وأفاض على رأسه ثلاثة ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحى ثم غسل رجليه. قالت: فأتيته بثوب فقال: هكذا. فنفض وكيع يده كأنه يقول له هذا الحديث متفق عليه، قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وغيرهما من أهل العلم، وفيه عدة فوائد. من فوائده صفة الغسل الكامل، والغسل الكامل المستحب هو الذي يجمع المرء فيه بين الوضوء وبين الاغتسال بالصفة الواردة. وأين محل الوضوء في الغسل، قبله أم بعده؟ قبله. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة أنه اغتسل بعده، أنه توضأ بعد الغسل. طيب، وهل هذا الحكم شامل لمن توضأ ثم عمم الماء على جسده، وكذلك لمن لم يتوضأ لكنه عمم الماء على جسده واغتسل، فهل هذا أيضا يقال له لا تتوضأ بعد غسلك، أم أن الحكم خاص بالصورة الأولى؟ واضح السؤال؟ إيش رأيك بسارة؟ الحكم يشمل صورتين، من يغتسل، من يتوضأ أو من يغتسل فقط بدون وضوء. نعم، على الصحيح يشمل، بل قد حكى غير واحد الإجماع أن الوضوء، أن الغسل مجزئ عن الوضوء. وقد جاء الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل: أيتوضأ أحدنا بعد الغسل؟ ولم يستفصل ابن عمر من السائل هل أردت لمن توضأ قبله أم لمن لم يتوضأ قبله، فقال رضي الله عنهما: أوضوء أعم من الغسل، يعني أن الغسل يجزئ عن الوضوء، فالوضوء داخل فيه. كذلك قد جاء عن حذيفة رضي الله عنه فيما أخرجه الخلال بسنده أنه قال: ألا يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ، يعني يتوضأ بعد الغسل. الشاهد أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن اغتسل ولم يتوضأ فهذا مجزئ له، من حيث أنه يصلي، يقرأ القرآن، يمس المصحف، وأيضا هو مجزئ له وإن كان في يوم الجمعة على الصحيح، على الصحيح، لأن بعض أهل العلم فرقوا بالنسبة لغسل الجمعة وغيره، فقالوا لا بد له أن يأتي الصلاة على وضوء، فلو لم يغتسل حال غسله للجمعة فلا بد أن يحدث وضوءا، والصحيح عدم التفريق لعموم الآثار، والله أعلم. كذلك فيه مسألة أخرى، وهي استحباب غسل الفرج، استحباب غسل الفرج قبل الوضوء، وهل هذا عام لكل مغتسل أم هو خاص لمن اغتسل من جنابه؟ الجواب هو الثاني، من اغتسل من جنابه فإنه يغسل فرجه، لأن غسل الفرج هنا معلل بعلة ماذا؟ إماطة الأذى، إماطة الأذى الذي قد يعلق بجسد الرجل والمرأة. أما إن كان يغتسل غسلا مستحبا أو واجبا، هل هناك من الأغسال ما هي واجبة دون جنابة؟ الجواب نعم، كغسل الجمعة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن يوم الجمعة قال: واجب كغسل الجنابة، أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح، فهذا واجب وليس عن جنابة، فهو يلزمه أن يغتسل لكن لا يغسل فرجه، لأنه لا أذى، لا أذى حينئذ. وإذا غسل فرجه بيده فإنه يستحب له أن يميط الأذى عن يده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يميط الأذى بماذا؟ بمسه للحائط أو التراب على الأرض، لأجل هذا كان يمس الحائط يميد الأذى الذي في يده عليه الصلاة والسلام. ويجزئ عن هذا غسل اليد بالأشنان، والأشنان هو مضارع لما موجود عندنا الآن من المساحيق المعروفة في الغسيل. نعم، هذا أمر آخر. أمر ثالث، حديث ميمونة هذا بهذا اللفظ فيه نوع اختصار، بينما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين كان فيه تفصيل أكثر. ففي ذاك الحديث من صفة الغسل الكامل، وقد ذكرنا أن الغسل الكامل ما يجمع بين أمرين، الوضوء ثم الغسل بالصفة الواردة في المستحبة. فمن الصفة الواردة المستحبة أن يبدأ المرء بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، كذلك يفيض على رأسه الماء ثلاثة، هذا جاء في حديث ميمون، هذا جاء في حديث ميمون. طيب، إذا توضأ وضوءه قبل الغسل، يتوضأ وضوءه للصلاة، لا يفرق عن وضوء الصلاة شيء إلا في الرأس، فإنه يغسل الرأس لا يمسحه، أما الوضوء المعتاد فإنه يمسح الرأس، هذا هو المأمور به فيما يتعلق بالرأس أن يمسح. وقد تنازع الفقهاء من الأصحاب وغيرهم ما لو غسل رجل رأسه في الوضوء المعتاد، هل هذا مجزئ أو غير مجزئ؟ قولين لأهل العلم، وذهب جماعة منهم إلى أن هذا غير مجزئ، لأن الأمر إنما ورد بالمسح، وهذا لا يسمى ماسحا. أما في الوضوء المتعلق بغسل الجنابة فإنه يغسل رأسه. أمر آخر، في حديث عائشة رضي الله عنها جاء الإطلاق في الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم اغتسل بالصفة الواردة. في حديث ميمونة جاء قيد جديد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قدميه حتى انتهى من الغسل، يعني توضأ وضوءا كاملا إلا غسل الرجلين، ثم غسل جسده وعمم الماء، وبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من الغسل جاء وتنحى وغسل قدميه. لماذا التنحي؟ حتى يبتعد عن المكان الذي نزل فيه الماء بما فيه. فحينئذ هذا الحكم لا يأتي إلى الموضع الذي يغتسل فيه المرء وفيه تصريف للمياه، وفيه تصريف للمياه، لأن الماء النازل سوف يتصرف، بخلاف الذي يغتسل في أرض رملية أو ترابية ونحو ذلك. وهذا أيضا قد تنازع فيه أو تكلم فيه الفقهاء من جهة مسألة أخرى، وهي مسألة من يبول في مستحمه وفي مغتسله. قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن البول في المغتسل، وفي الحديث نظر من حيث الثبوت، لكن معناه ثابت في الآثار، فقد ثبت عن عبد الله المغفل رضي الله عنه النهي عن ذلك، وكذلك ثبت عن عمران الحسين رضي الله عنه النهي أن يبول الرجل في مستحمه. تنازع الفقهاء بعد هذا في مسألة هل هذا الحكم، يعني النهي عن البول في المستحم، يعم كل مستحم، أم أنه يستثنى منها المستحم الذي له تصريف فيتصرف البول. عطاء رحمه الله تعالى، وهو قول إسحاق مراهوية رحمه الله، كان يذهبان إلى أن هذا الأمر لا يشمل هذه الصورة. أحمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه كان يعمم، والقول بالتعميم له وجاهة، من جهة أن النهي عن البول في المستحم معلل بعدة علل، فعلته مركبة ليست علة بسيطة كما يقول أهل الأصول. من علل النهي عن البول في المستحم أنه يجلب الوسواس، وهذا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن عامة الوسواس منه. وعلة الوسواس ما هي؟ لعل شيء من البول أصاب قدمي، لعل لعل لعل، هذا الباب إذا فتح على المرء ولم يغلقه فإنه يكون باب شر عظيم. وهذه العلة فيما يظهر ليست منتفية في صورة التصريف، فقد يرد لعل هذا لم يصرف، لعل هذا أصابني قبل أن ينزل، لعل لعل لعل. فلأجل هذا الذي يظهر والله أعلم أن رواية أحمد أقوى من جهة التعليل، وهي بلا شك قول أحمد رحمه الله، وهي بلا شك أحوط. نعم، في حديث ميمونة فائدة أخرى، وهي مشروعية تعليم النساء، فالنساء يشرع لهن أن يعلمن النساء والرجال أيضا بضوابط الشرع، بضوابط الشرع. فإن كانت المرأة ليست بمحرم للرجال فهي حينئذ لا تظهر أمامه، أما لو كانت محرما فهذا الأمر مختلف. كذلك تعليم النساء للنساء هذا أيضا أمر قد جاءت فيه الآثار، فهذا أمر مشروع وهذا أمر مستحب، ويدخل بعموم النصوص التي تأمر وتحض بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الأمر قد ينقلب من الخير إلى الشر إن لم يطبق على وجهه، فيكون وبالا على المرأة وإثما عليها. فالدعوة إلى الله بالطرق البدعية وبالمخالفات الشرعية من أعظم الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. تعلمون بارك الله فيكم أن البدع تتفاوت من جهة عظم خطرها وضلالها، وإلا البدعة كلها ماذا؟ ضلالة. لا يوجد بدعة حسنة، قبيحة، مستحبة، واجبة، خلافا لما يقوله أهل الكلام كالعز بن عبد السلام والنووي وغيرهما ممن قال بأن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة، فمن البدع ما هو واجب، والعجيب أن من البدع الواجبة عند النووي تعلم الكلام. إيش المقصود بالكلام؟ ما لم يأتي بالآثار الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهله، هذا يراه النووي من البدع الواجبة. الله المستعان. الحاصل البدع كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه في الأثر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن، وإن رآها الناس حسن. أثر لطيف جدا جدا. نعم، المقصود بارك الله فيكم البدع تتفاوت من حيث الضلال، كلها ضلال، لكن بعضها أشد ضلال من بعض. فالذي يتعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله هذا ماذا؟ بدعة. طيب، لو كان هذا التعبد في شيء هو في الأصل مباح، هذا ليس كالتعبد بشيء لم يشرعه الله لكنه في الأصل محرم، هذا أشد من هذا. وإن كان كلا الأمرين هذا وهذا بدعة وهذا وهذا ضلالة، لكن الضلالة في هذا أشد، لأن هذا من أصله لو ارتكبه مرتكب دون نية تعبد فهو قد ارتكب إثما، فكيف به إذا تعبد الله بهذا الإثم؟ ما علاقة هذا بكلامه؟ له علاقة وطيدة. فالنساء التي يزعمن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويخرجن في التلافز ويبدين وجوههن، وبعضهن قد يضع شيء من الزينات في الوجه، هذه قد ارتكبت عدة محظورات. يعني هذه لم ترتكب محرما فقط، هذه بخروجها وبفعلها هذا قد أحدثت في دين الله. كيف هذا؟ هي تقول هذه من طرق الدعوة الشرعية، ليس كذلك؟ إذا سئلت إحدى هؤلاء: ما حكم عملك هذا؟ تقول: أنا أدعو إلى الله. بالتالي حملت نصوص الدعوة إلى الله مثل هذه الصورة، وخروجها واختلاطها مع الرجال كما هو يحصل في هذه الأماكن التي يبث منها في التلافز ونحو هذا، واختلاطها بالرجال وكشفها لوجهها في زمان الفتنة الذي أجمع العلماء على تحريمه وعدوه من المحرمات ومن الفجور، بل قد أشار بعض أهل العلم من المعاصرين كلتو ويجري إلى أمر عظيم وحكم خطير في من يفتي بجواز ذلك. نعم، تعبدها لله سبحانه وتعالى بهذه المحرمات بهذه الصورة يجعل هذا العمل الذي هو في أصله مشروع، دعوة إلى الله مشروعة في الأصل الواجبة، يجعله ماذا؟ بدعة مغلظة ومحرمة. وهذا ما يسميه بعض من صنف في الأصول بالبدعة أصلية أو إضافية. إضافية يقول إضافية ما له أصل بالشرع، كلام معروف عندهم. المقصود هذا الحديث فيه مشروعية تعليم النساء للرجال لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. وهكذا كنا يفعل نساء المؤمنين كأمهات المؤمنين كعائشة رضي الله عنها وكميمونة وغيرهن من وكذلك من التابعيات أم الدرداء الفقيهة، مسمات بأم الدرداء الصغرى، لأن أم الدرداء الكبرى صحابية، أما أم الدرداء الصغرى تابعية رحمة الله عليها، وكانت فقيهة ولها آثار كثيرة وروايات عديدة في الفقه وغير الفقه. فمثل هذا لا حرج فيه البتة، وفق ضوابط الشرع. فيه فائدة أخرى، وهي أو اللي أطرحه بصيغة سؤال: هل يستحب مسح أعضاء الجسم بعد الغسل أم لا يستحب؟ ايش رايك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفض الماء عن جسمه. نعم، فهذا ايش يفيد؟ يستحب المسح. طيب، هذا احد قولي العلماء. طبعا بعض العلماء قالوا أن ميمونة رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بثوب فنفض يده لم يرده، قالوا إذن لا يستحب أن ينفض هذا الماء المتبقي. وفي هذا هذه المسألة آثار، طبعا فيه نزاع بين السلف، فبعض السلف قالوا لا، ذاك الوضوء الذي لا يتمندل منه، هكذا جاءت الآثار، لا تمندل من الوضوء، أما قالوا الغسل يتمندل منه، وبعض السلف قالوا لا، الوضوء والغسل لا يتمندل منه، وبعضهم علله وهو وارد عن بعض التابعين رحمة الله عليهم، قالوا بأن ماء الغسل يوزن، يوزن أجرا وحسنات، الغسل والوضوء لا ينشف على أحد قولي السلف. القول الآخر لأهل العلم قالوا بالتفريق، وهذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وغيره رضي الله عنهما، قالوا بالتفريق بين الوضوء وبين الغسل، فقالوا الوضوء لا يتمندل منه، أما الغسل فيتمندل منه. وقالوا الحديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الخرقة، لكن فعل ما يؤدي غرض الخرقة وهو بالنفض. قد جاء حديث آخر في المنديل وهو حديث عائشة، وهذا الحديث ضعيف، فيه إسماعيل بن أمية لم أكن واهما، وهذا قد ضعفه الترمذي، بل قال أحمد رحمه الله تعالى حديث منكر منكر. أما حديث أنس المخرج في السنة الكبرى البيهقي فقد أعله أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى بالوقف، والموقوف أيضا فيه بحث الثبوت، يعني ليس قول الإمام من أئمة الجرح والتعديل، الصحيح في هذا الحديث الوقف أنه صحيح موقوف، قوله الصحيح في هذا الحديث الوقف هو ترجيح لأحد الطريقين، أن الراجح في هذا الوقف، لكن يبحث بعد ذلك هل الموقوف ثابت إلى موقفه أم ليس بثابت، هذا بحث آخر. الحاصل مسألة التمندل في الوضوء، الأثر عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم واضح في كراهته وعدم استحبابه في الوضوء، أما في الغسل ففيه النزاع الذي تقدم ذكره والله أعلم. الحديث 17 قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة مع طيب النفس بها، قال وكان يقول وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام شهر رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء ما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، فإن الله عز وجل لم يأمن ابن آدم على شيء من أمر دينه غيرها. هذا الحديث قد أخرجه أبو داود وسكت عنه، وقد قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أن ما سكت عنه فهو صالح عنده، والصالح عنده يدخل فيه الوجهان، صالح للاحتجاج وصالح للاستشهاد، وما الفرق بين الأمرين يا أبا سارة؟ صالح للاحتجاج ولا الاستشهاد؟ الاحتجاج أنه يحتج به حجة في نفسه. أيوة، لصالح الاحتجاج يعني هو بنفسه سنده قائم يصلح للاحتجاج، للاستشهاد يعني قد يكون في سنده ضعف، لكن هذا الضعف عند أبي داود رحمه الله تعالى يصلح في الشواهد والمتابعة. طيب، هذا الحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه، وأخرجه أيضا طبراني، وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده جيد. طيب، هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها أهمية الغسل، فإن الغسل قد جاء فيه أنه من الأمانة التي ائتمن الله سبحانه وتعالى بني آدم عليها، وقد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه الذي يروى عن علي رضي الله عنه أن تحت كل شعرة جنابة، يقول علي رضي الله عنه فثم عاديت شعري. نعم، فمسألة الجنابة لا ينبغي التساهل فيها، وبعض الناس قد يفرط، خاصة على ما يعني يبلغني بعض الفتاوى نحو هذا، خاصة النساء في الشتاء في الأيام الباردة، فقد يتكاسلن من الإتيان بالغسل على وجهه الواجب، وما وجهه الواجب؟ أدنى حد مجزئ للغسل أن يعمم بدنه كله الماء. نعم، طبعا هل المرأة تنقض رأسها ما تنقض رأسها في غسل الجنابة يختلف أم الحيض؟ هذه مسائل لها تفصيل وليس هذا محله، لكن الذي لا ينبغي المثنوية فيه أن المرأة إن قلنا لها لا يجب لك النقض لا في حيض ولا جنابة، إلا أنه يلزمك أن تتأكدي من وصول الماء إلى بواطن شعرك. وهذا يفرط فيه كثير أو بعض من النساء. الحاصل هذا الحديث فيه أهمية الغسل وأنه من الأمانة التي ائتمنها الله سبحانه وتعالى ائتمن بني آدم عليها. كذلك فيه أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا، وهذا بالإجماع، لكن حديث ابن عمر السابق لم يذكر هذا القيد فيه، وهذا القيد بالإجماع. وما هو السبيل الذي من استطاعه فقد وجب عليه الحج؟ قد أخرج الطبري بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من وجد زادا وراحلة فقد وجد السبيل. وهذا قد جاء نحوه في مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وجد زادا وراحلة وكان مستطيعا فهذا قد وجب عليه الحج. طيب، هذا الحديث فيه فائدة أخرى عقدية، وهي أن القول لوحده غير مجزئ في الإيمان الذي يدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية، يزيد وينقص، ولا قول إلا بعمل، والعمل والقول قرينان، إن ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. هذا إجماع أهل السنة في كل مصر وعصر لا يخالف فيه إلا المرجئة، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: كان الإجماع من الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل ونية، يعني كم؟ ثلاثة، لا يجزئ أحدهما عن الآخر، النية والقول لا يجزئان عن العمل، العمل مع القول لا يجزئ عن النية، النية والعمل لا يجزئ عن القول. فالإيمان قول وعمل، القول ركن في الإيمان، فمن ترك القول لم يكن مسلما، كان كافرا، ومن ترك العمل كان ماذا؟ منافقا. هكذا قال سهل التستري رحمه الله تعالى، ويكأنه يرد على مرجئة العصر. يقول لما ذكر قال الإيمان قول وعمل، قال: لأن ترك القول كفر، هذا كافر الذي لا يأتي بالشهادة، لا كافر. قال: وأما ترك العمل نفاق. حذيفة رضي الله عنه سئل: من كنتم تعدون المنافق فيكم وعندكم؟ من كنتم تعدون يعني عندكم المنافق؟ قال: الذي يقول ولا يعمل، هذا هو المنافق. نعم، في هذا الحديث أيضا بارك الله فيكم شبه تفسير لحديث عبادة الآخر، حديث عبادة رضي الله عنه المشهور المخرج في سنن أبي داود وغيره، في أن الله سبحانه وتعالى قد فرض خمس صلوات على العباد في اليوم والليلة، من جاء بهن فله ضمان أن يدخله الله الجنة، ومن لم يأتي بهن فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء عذبه وإذا شاء عفى عنه. هذا الحديث قد استدل به بعض الناس على أن تارك الصلاة لا يكفر، قالوا: لأنه أحاله إلى المشيئة، وإنما يحال إلى المشيئة أصحاب الكبائر لا الكفار ولا المشركون. وهذا الحديث طرقه مع هذا الحديث أيضا تبين المراد منه، من جاء بهن يعني على إيش؟ على مواقيتهن، وحافظ عليهن بالإتيان بأركانهن وواجباتهن، فهذا له عهد على الله أن يدخله الجنة. أما من لم يأتي بالصلوات الخمس بهذا القيد فهذا تحت المشيئة. هنا يأتي السؤال الآخر، هذا القيد ضم أمورا، ليس في القيد أن من لم يأتي بالصلاة على ماذا؟ على مواقيتها وأركانها وهيئتها. فالذي يصلي لكن يفرط، يصلي الظهر في وقت العصر ويصلي المغرب في وقت العشاء، هذا لم يترك الصلاة، قد صلى المغرب لكن في وقت العشاء، قد صلى الظهر لكن في وقت العصر، هذا مفرط، لكنه ماذا؟ لم يترك الصلاة بالكلية. فهذا هو ممن يدخل في مثل هذا الحديث. ويبين هذا أيضا أثر ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سئل ابن مسعود عن المراد بالسهو هنا، فقال: السهو أي في مواقيتها. قال: أليس الذين يتركونها؟ قال: لا، لو تركوها لكانوا كفارا. أي أن تارك الصلاة كافر، وهذا وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد في صلاة الصبح الماء، لا هو ولا أصحابه رضي الله عنهم، فصلوا. وبعد الصلاة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جالسا لوحده لم يصلي مع الناس، فتأملوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: ألست رجلا مسلما؟ يعني ترك الصلاة هذا من فعل الكفار، أنت ألست بمسلم؟ قال: نعم. قال: ما لك لم تصلي؟ قال: لم أجد الماء. فالرجل ما كان يعلم أن من لم يجد الماء إما أن يتيمم، وإن لم يقدر على التيمم أو لم يجد ما يتيمم عليه فإنه يصلي على حالته. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من قوله: ألست رجلا مسلما؟ فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من قال أن الكفر المراد به هنا كفر الأصغر مخطئ خطأ فادح من عدة وجوه، منها الحديث نفسه: العهد الذي بيننا وبينهم. هم من هم هؤلاء؟ كفار. العهد الذي بيننا وبين الكفار ما تركه كفر أصغر خطأ. عبد الله بن شقيق رضي الله عنه حين يقول: لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لم يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة. لو كان المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، فإن ترك العديد من الأقوال والأفعال هي من الكفر الأصغر، فما وجه تخصيص هذا العمل إذن؟ إلا أن يراد بالكفر هنا ماذا؟ كفر الأكبر. وهذا يوضحه جلية أثار عديدة، كقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الحديث 18: قال: وعن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته عليه الصلاة والسلام، فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من همتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قرأ، فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح. هذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه، أبو داود بن خزيمة في صحيحه وغيرهما، وقد جاء بألفاظ عديدة، هذا من أخصرها، وإلا قد جاء في رواية أبي داود وغيره سياقة طويلة له، وهذا من الأحاديث التي تدور حولها صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز تزكية النفس للحاجة الشرعية، وجواز التصدر للفتية للحاجة الشرعية، وجواز إلقاء المسألة للناس لتعليمهم أيضا للحاجة الشرعية. ومن تزكية النفس للحاجة الشرعية قول عثمان رضي الله عنه: ألم أنفق في بئر رومة كذا وكذا، ألم أبني مسجدا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فهذه تزكية النفس لأجل ماذا؟ الحاجة الشرعية، فمثل هذا جائز. كذلك بارك الله فيكم التصدر للفتية إن احتاج الأمر لذلك، هذا أيضا جائز الحاجة الشرعية. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: اسألوني قبل أن تفقدوني. رأى أن الناس يحتاجون إلى السؤال لكثرة ما يقعون فيه من المخالفة دون علمهم، وهو حريص على تعليمهم الخير، فلا يقال في سعيد بن جبير أنه أراد الشهرة وأراد التفاف الناس حوله، لا، هو أراد نشر الخير، فقال اسألوني قبل أن تفقدوني. وهذا دليل على أنه إنسان محتسب، يحتسب في فتياه في قوله في فعله، فيريد الاستكثار من الأجر في مثل هذه الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة: الدعوة إلى الله، الإجابة، الفتية. نعم. كذلك فيه جواز طرح المسألة للتعليم، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة: ألا تنبئوني بشجرة هي كالمؤمن؟ الحديث الذي في الصحيحين وكان المراد من هذه الشجرة النخلة المقصود. فطرح مثل هذا المسائل من السنة أنك تطرح السؤال حتى يحصل بحث وشحذ همم، وهذا من أنفع الطرق للتعليم. يعني حتى بعض الغربيين اليوم لما يتكلم على طريقة الإلقاء وحسن الإلقاء يقولون الإلقاء الذي يكون فيه تفاعل مع الجمهور أفضل. وكيف يكون التفاعل مع الجمهور؟ بطرح المسألة ونحو ذلك. أذكر يوما أني قرأت مع الإخوة في المملكة رسالة السنة لحرب الكرماني، وهم أرادوا أن نقرأها في يوم واحد وفي مجلس واحد عندك. نعم، فكان الأمر شاقا جدا، فلولا أن الله سبحانه وتعالى سهل هذه الطريقة وإلا لكانوا ناموا منذ ساعات طويلة، وبعضهم كان يغفى قليلا ويستيقظ. فكنت أسأل تنشحذ هممهم، فبعضهم يكون مركز حتى إذا جاءه السؤال يكون قد حضر الجواب. المقصود هذه أيضا من السنن. أيضا فيه أن الطمأنينة ركن، والصلاة لا تصح إلا في أركانها إلا بطمأنينة، فإذا ركع أمكن كفيه. نعم، وفي حديث المسيء صلاته تفسير لهذه المسألة. ثم فيه تفسير لصفة الركوع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يقنع رأسه ولا يصافح، يعني لا يرفعه رفعا مبالغا ولا ينزله إنزالا مبالغا. وأين يكون بصره في هذه الحالة؟ اختلف العلماء على قولين بل أكثر، لكن أقوى الأقوال هذان القولان. القول الأول أنه يجعله محل سجوده كشأن بقية الصلاة، ولا يستثنى من ذلك إلا حال التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته إذا حركها وأشار بها. فقالوا هذه تدخل في العموم، وبعض العلماء قالوا له هذه مستثنات، لأنه في العادة يصعب ألا يقنع الرجل، ألا يرفع الرجل رأسه رفعا مبالغا حتى يدرك النظر في محل سجوده. فقالوا حالة الركوع مستثنات بالدليل. وإذا جئنا للترجيح فإن الدليل على صرف البصر جهة السجود حال الصلاة هو ليس بقوة الدليل في مسألة الركوع، لأن هذا الحديث المتعلق بهذه المسألة عينا مخرج في الصحيح. أما حديث إلقاء البصر جهة السجود فالصحيح فيه الإرسال، ومن قواه فهو مخطئ. هو صحيح من مراسيل من؟ ابن سيرين رحمه الله تعالى، هو من مراسيل ابن سيرين. مراسيل ابن سيرين صحيحة، وقد حكم ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك، على أن مراسيل ابن سيرين صحيحة. نعم، لكن حالة الترجيح تأتي، قرأنا الترجيح. فلو كنا مرجحين، لو كنا مرجحين ترجحنا الموصول الصحيح على المرسل. الحاصل الظاهر والله أعلم أنه في هذه الصورة يعني يستثنى منها ذاك العموم، والله أعلم. طيب، أيضا فيه هذا الحديث فيه صفة مجالس الصالحين. انظر كيف الصحابة كانوا يجلسون ويعمرون مجالسهم بالعلم الشرعي، كان الحديث يجري بينهم. فقال أبو حميد رضي الله عنه أنا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من فوائد مجالسة الصالحين، أن يعمروا المجلس وينفعوا الحاضرين بذكر الله سبحانه وتعالى وتعليم السنة وتعليم الآثار، بخلاف مجالس البطالين المبنية على القيل والقال الذي نهينا عنه في الشرع. راح فلان، جاء فلان، طالع فلان، نزل فلان، وهذا الحديث الذي لا فائدة فيه البتة. الصحابة لما كانوا يجلسون يتسامرون رضي الله عنهم كان بعضهم يذكر يقول كنت في الجاهلية أفعل كذا، بعضهم يقول كنت في الجاهلية أفعل كذا وكذا، كان الناس في الجاهلية يعبدون الأصنام، وإن لم يجدوا صنما صنعوا من التمر صنما، فإذا جاعوا أكلوه. يتسامرون في مثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معهم فيتبسم، وما يزداد على التبسم صلى الله عليه وسلم. نعم، وحتى هذه الأمور فيها فائدة، بيان سفه المشركين ومحادة المشركين ومخالفة المشركين، هذه فوائد، إعزاز للتوحيد، بيان بطلان الشرك، رأيتم؟ نعم، هذه صفة مجالس الصالحين. الحديث 19، قال عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فقام ناحية المسجد فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه وهو لا يشعر، يعني الرجل، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال لا أدري في الثالثة أو في الثانية. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنها في الثالثة: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فعلمني وأرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن قاعدة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، وما انتقصت من ذلك فإنما نقصته من صلاتك. هذا الحديث قد أخرجه النسائي في سننه أو لنقل في صحيحه، وهو متفق عليه في الصحيحين، لكن من حديث أبي هريرة، الذي في الصحيحين هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث عدة فوائد، منها بيان معنى النصيحة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ورسوله، لكتابه، لأئمة المسلمين وعامتهم، كما في حديث تميم الداري الذي أخرجه مسلم في صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل لا يحسن الصلاة نصحه. قد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي احتج به أحمد رحمه الله في رسالته اللطيفة في الصلاة، قال إن الرجل إذا رأى الرجل لا يحسن الصلاة فلم يعلمه شاركه في الوزن. رأيتم عظم النصيحة؟ مجرد أنك ترى هذا المنكر، رجل ما يحسن صلاته، فلا تنصحه، أنت مشارك له في إثمه، لأنك قد تركت الواجب الذي هو عليك، النصح، البيان والإرشاد. فهذا الحديث فيه بيان النصيحة، وإن لم يطلب المنصوح الاستنصاح. يعني لا تقول أن النصيحة شرط لمن سألك، لا، أنت علم الناس، إلا في زمان الفتنة الذي جاء ذكره في الحديث المخرج في سنن داود وغيره من حديث أبي مالك الأشعري: إذا اتبع الناس أهوام، إذا رأيت كل امرئ، إذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأيه واتباعه لهواء، فدع عنك أمر العامة وعليك بأمر نفسك. نعم، فإذا رأيت الناس، كما قال الله ربنا سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. طيب، الرجل الذي لا تعرف ينتفع بالنصيحة أو لا ينتفع، تنصح؟ أنصح، ما لم يكن ماذا؟ من أهل الأهواء، المعاندين، من المجادلين، وهكذا هؤلاء لا يلتفت لهم، ومن التفت لهم فقد أخطأ، كما جاء في الآثار أن واضع العلم في غير أهله كالمعلق الجواهر في أعناق الخنازير. نعم، هذا جاء عن العكرمة وغيره من المتقدمين. هذا الحديث أيضا فيه الأمر بالوضوء للصلاة، وظاهره العموم: إذا أردت الصلاة فتوضأ. ظاهره العموم يشمل من قام إلى الصلاة وهو محدث، ويشمل من قام إلى الصلاة على غير حدث، وهو في الصورة الثانية غير واجب بالإجماع. يعني من قام إلى الصلاة بغير حدث بالإجماع لا يجب عليه أن يتوضأ، لكن يستحب له أن يتوضأ. يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة، كما جاء في حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم يوم الفتح ما كانوا يتوضؤون لكل صلاة. قال أنس: بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كل صلاة. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث في إسناده كلام أن الوضوء على طهارة فيه 10 حسنات، أو كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا هذا الحديث فيه بيان اشتراط استقبال القبلة في الصلاة، وهذا مجمع عليه في الجملة. كذلك فيه بيان أن الطمأنينة من أركان الصلاة، ومحلها الأعمال، فالطمأنينة ركن في الركوع، سجود، قيام، بين السجدتين، وهذا المحل يخل به كثير من الناس من هذا الركن. كثير من الناس لا يطمئن في هذا المحل بين السجدتين. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين سجدتيه حتى يقول القائل لعله نسي، أي من طول من طول هذا الجلوس. نعم. فالمقصود أن الطمأنينة ركن في الصلاة، وفيه أن النفي يرد في الشرع لنفي الصحة، ويرد في الشرع لنفي الوجود، ويرد في الشرع لنفي الكمال الواجب. فقوله لا إله إلا الله ومعناه، ما معنى لا إله إلا الله؟ عدنان، لا معبود بحق إلا الله، هذا نفي صحة أم كمال واجب أم وجود؟ تأملوا، لا معبود بحق، نفي وجود. أحسنت، نفي وجود، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، حديث صلي فإنك لم تصلي، هذا نفي صحة أم كمال واجب؟ صلي فإنك لم تصلي، نفي الصحة، نفي صحة، أمره أن يعيد الصلاة. حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نفي صحة أم كمال واجب؟ كمال واجب. لا تكون خارجية، هذا نفي كمال واجب بإجماع أهل السنة. فالنفي يرد في النصوص الشرعية على هذه المراتب. طيب، الحديث الأخير في هذا المجلس عن أبي عبد الله الأشعري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في عصابة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل لا يركع وينقر في سجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال ترون هذا؟ لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، نقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين، فما تغنيان عنه، فأسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار وأتم الركوع والسجود. قال أبو صالح لأبي عبد الله الأشعري التابعي من حدثك هذا الحديث؟ فقال عمراء الأجناد خالد بن وليد وعمر بن عاص ويزيد بن سفيان شرحبيل بن حسنة، كل هؤلاء سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هذا الحديث قد أخرجه خزيمة في صحيحه، وقال المنذري عنه في الترغيب والترهيب سنده حسن، وفي هذا التصحيح بل والتحسين نظر، فإن في سنده شيبة بن الأحنف، وهذا الرجل لم أقف على معتبر قد وثقه، فالتصحيح لهذا السند بذاته فيه نظر. وابن خزيمة يعني أحكامه في التصحيح فيها نوع تساهل، فيها نوع تساهل، على أنه أحسن حالا من تلميذه العاق البستي المكنى بأبي حاتم، ذاك أشد تساهلا منه، لكن في أحكامه تساهل. فبعض الناس لما يأتي ويحكي الخلاف في تصحيح وتضعيف بعض الأحاديث ويعارض مثلا إعلاله أبي حاتم وإعلاله أبي زرعة وإعلاله محمد بن يحيى الذهلي وإعلال هؤلاء الأئمة الجهابذة الكبار صيارفة العلم بتصحيح ابن خزيمة، هذا خطأ فادح، خطأ فادح، فهو ليس من طبقتهم ولا في درجة علمهم لا في العلل ولا في الحديث عام. رحم الله الجميع، ما رحم الله الجميع، عالم من علماء السنة ما ننكر هذا، لكن الأمر كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أنزل الناس من أسئلة، يأتي حديث يعله عشرة أئمة، أبو حاتم الدرقطني، مع أن الدرقطني أنزل طبقة من أبي حاتم وقدم خزيمة، لكن حافظ صاحب علم، أبو حاتم الدرقطني، أبو الزرعة، محمد يحيى الذهلي، وهؤلاء الأئمة علي بن مديني يعلونه، ويأتي من خزيمة مثلا يصححه، فيقولون اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث على قولين، ليس كل خلاف بمعتبر، فالخلاف الضعيف، وهناك خلاف شاذ، أنواع الخلاف على أنواع. نعم، فبعض الناس يأتي يحكي الخلاف في تصحيح بعض الأحاديث والقول بتصحيحها ساقط. طبعا هذه ليست قاعدة مضطردة، يعني ليس كل حديث صححه ابن خزيمة وضعفه بعض الأئمة ابن خزيمة دائما مخطئ، أنا أتكلم عن بعض الصور التي هي في الحقيقة في ذهني ولا أريد الإطالة في الكلام عنها، لكن رأيت بعض الناس يريد الدفاع عن بعض المعاصرين الذين عرفوا بالتساهل يعني في التصحيح والتضعيف، فيقول لا هو قد سبق، قد صحح هذا الحديث فلان بن خزيمة قبله، وصححه ابن حبان من المتقدمين وصححه فلان وفلان. لا هذه طريقة، هذه طريقة خاطئة. طبعا الحديث كما قلت إسناده بذاته ليس بالقائم، لكن ما من فقرة منه إلا وله شواهد، ما من فقرة منه إلا وله شواهد. فحديث فالنهي عن النقل في الصلاة قد جاء في عدة حديث مراسيل وموصولة، منها مرسل بإسناد حسن عن الباقر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الأمر بإصباغ الوضوء والتحذير ويل العقاب من النار هذا في صحيح مسلم، حديث عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فما من فقرة في هذا الحديث إلا وله أدلته. طيب، هذا الحديث فيه ذم للنقل في الصلاة، ومن نقل في صلاته فإن صلاته لم تصح، لابد أن يسجد ويطمئن حتى يصح سجوده. وما صفة السجود المجزئ؟ ليس من جهة التسبيح، من جهة الصفة. سبع أعضاء. سبع أعضاء، ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. اثنين أربعة خمسة. أسعف صديقك، مع الخشم، مع الأنف على الصحيح، وإلا الأنف فيه نزاع. لا هذه ثانية على الصحيح. طيب سبعة. على الصحيح أن الأنف لا بد من السجود عليه. نعم، في إشارة من عباس أشار إلى أنفه. نعم، الحديث الصحيح أعرف. المقصود بارك الله فيكم، هل طيب يشترط في السجود أن تمس بشرة هذه الأعضاء الأرض؟ لا، جواب لا. لكن الحائل يعني السميك إن صح التعبير كالعمامة للرأس أو القفازان لليد هذه مكروه. لأجل هذا كان ابن عمر وكان ابو موسى الأشعري رضي الله عنهم يرفعون عمائمهم إذا أرادوا أن يسجدوا، فلا يستحب السجود في هذه الصورة، أن يسجد المرء على عمامته أو على قلنسوته يرفعها حتى يسجد على جبهته. يستثنى من هذا حال الحر الشديد، وعلى هذا يحمل أثر الحسن الصحيح في قوله أنه رأى الصحابة رضي الله عنهم يسجدون في عمائمهم، هذا يحمل على مثل هذه الحالة، حال حر الشديد أو البرد الشديد ونحو ذلك. طيب هل يحمل حال وجود التراب ونحو هذا؟ الجواب لا، على العكس تماما. قد جاء في الحديث المرسل وجاء في الآثار ترب وجهك، هذا أعظم في التذلل لله سبحانه وتعالى. ف وضع الحاجز وقاية من التراب لأنه تراب هذا مكروه، ليس بمستحب ولا جائز، هذا فيه نوع كره. طيب هذا الحديث أيضا فيه الأمر بالإسباغ للوضوء، وليس الإسباغ هو السرف، الإسباغ الاتيان به كما جاء في الآثر إتمامه، هذا هو الإسباغ وليس هو السرف. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد لا تسرف في الوضوء وإن كنت على نهر جار، يعني لا تقول أنا عندي حنفية وفيها ماء كثير فنفعل ما شئنا. من عجائب بعض الناس والله أمر عجيب يعني، وما ينبغي في الحقيقة لصاحب سنة أن يكون هذا حاله، يدخل ليستحم في ما يسمى بالحمام عندنا اليوم فيمكث نصف ساعة، بعضهم يمكث قرابة ساعة، وربي قد تعجب لكن هو هذا للأسف منتشر يعني. إيش هذا؟ هل هكذا؟ أين غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا ذاك الرجل لما كلم جابرا رضي الله عنه قال لقد يرحمك الله، قال لما قال له ما يكفيني الصاع، قال لقد كان يكفي من هو أتقى لله منك وأوفر شعره، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس من البر، هذا ليس من البر. طيب كذلك هذا الحديث فيه بيان فرض القدم، وما هو فرض القدم؟ المسح من الغسل. ويل للعقاب من النار، هذا دليل على أن القدم تغسل، خلافا لما هو مشهور عن الرافضة لا جزاهم الله خيرا ولعنهم الله أينما ثقفوا، فإنهم يقولون بمسح القدم ولا يجيزون المسح على الخفين. سبحان الله، صلى الله العافية والانتكاسة. طبعا المسح عندهم على مقدمة القدم، فالكعب لا علاقة له بفرض الوضوء عندهم. نعم، وهذه المسألة كان فيها نوع كلام بين السلف في الصدر الأول، لكن بعد ذلك الفقهاء قاطبة أجمعوا على هذا، الحديث انتشرت، الآثار علمت، بل قد نقل عبد الرحمن نبي ليلى إجماع الصحابة على هذا رضي الله عنه. نعم. وابن عباس قد نقل عنه الأمران، والظاهر ثبوت التراجع، ثبوت التراجع عن القول بمجرد النسح. أما نسبة هذا إلى ابن جرير فليست بصحيحة. ابن جرير له قول غريب، نعم، لكنه لم يقل بهذا القول بإجزاء المسح. وقوله الغريب هو بأنه يجب أن يجمع بين الأمرين. قال الآية أمرت بالمسح، والحديث أمر بالغسل، فماذا تفعل؟ قال امسح ثم اغسل. قول غريب، نعم، لكن ليس هذا هو قول الرافضة. طبعا يوجد جرير صاحب التفسير المشهور، ماذا اسمه؟ محمد بن جرير الطبري. يوجد رافضي اسمه محمد بن جرير الطبري. نعم. فبعض الناس كان ينسب إلى الطبري صاحب التفسير أقوال هذا الرجل، لأنه اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه، والنسبة كتلك النسبة، هذا طبري وهذا طبري، هذا محمد جرير وهذا حمد بن جرير، لعل ذاك محمد جرير من رستم، ما أذكر. الحاصل هذا الحديث فيه فائدة أخرى، أن ترك الركن المجمع عليه أو الظاهر أدلته كترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أترون هذا لو مات مات على ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا معنى قد جاء في أثر حذيفة رضي الله عنه لما رأى الرجل ما يحسن السجود والركوع، قال: لو مت لم تموت على الفطرة، وفي رواية: لم تموت على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي مثلا يصلي ولا يركع، هذا حكمه حكم تارك الصلاة. ما حكم تارك الصلاة؟ إجماع الصحابة أنه كافر مرتد، عياذا بالله من خذلان. طيب، هذا في ماذا؟ المجمع عليه أو الذي وجوبه ظاهر أو ركنيته ظاهرة، لا في المسائل التي اختلف أهل العلم فيها أو ما كان الخلاف فيها لا يؤدي إلى هذا القول. هذا وصلي لهم معنا نبينا محمد. جزاك الله.